بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال الشارح: أي باب بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فقد كفر لاستخفافه بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد، وكفر بالإجماع ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء. والهزل المزح والهذي ضد الجد، وهو ألا يراد باللفظ ظاهره ومعناه بل يراد به غير ذلك لمناسبة تقتضيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث عن الشرك الذي يكون في الألفاظ أو الكفر، سواء كان أصغر كما في الأبواب السابقة أو كان شركا أكبر كما في هذا الباب. فهذا الباب في حكم الذي يستهزئ بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ هذه الثلاثة، لأن هذه الثلاثة إذا استهزأ بها العبد شيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه ذكر كلامه، استهزأ بالقرآن أو استهزأ برسله، فإن هذه الثلاثة تكون مكفرة، لأن هذا الاستهزاء لا يكون إلا من استخفاف في القلب، ولا يتصور عقلا أن هناك قلب فيه إيمان ثم هو يستهزئ بالله أو بآياته أو برسله. وهذه الثلاثة هي المذكورة في الآية التي ستأتي، آية التوبة: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا قد يحصل من بعض الناس ممن ذهب الإيمان من قلوبهم، وكثير من العامة قد يستهزئ بشيء في هذه الثلاثة. فهذه الثلاثة إذا استهزأ بالقرآن أو استهزأ بالرسول أو الرسل عموما أو استهزأ بالله عز وجل أو بشيء من فعله أو شيء من شرعه أو من قدره أو من أسمائه أو من صفاته، نعوذ بالله، هذا ما يصدر من قلب فيه إيمان، بل إما أن يكون مؤمن وإما أن يكون كافر وإما أن يكون منافق. لماذا لم يذكر الدين؟ استهزاء بالدين هنا، لماذا لم يذكر الدين؟ الدين قد يكون جاهل فيه. كيف؟ في بعض أمور الدين قد يكون جاهل، أما حق الله سبحانه وتعالى واضح، حق الرسول جنابه. إيه؟ بعض أمور الدين نعم. لماذا لم يذكر الدين؟ داخل ضمن في الثلاثة الأولى. أيوة نعم. هو الدين يدخل ضمنا إذا استهزأ بالدين، يعني بدين الله، لكن أيضا فيه معنى آخر، وهو أن هذه الثلاث ما فيها تفصيل: استهزاء بالله، استهزاء برسوله، استهزاء بكلامه، هذه ما فيها احتمالات أخرى. لكن الدين يقول بعضهم أنه ربما هو ما يستهزئ بالدين نفسه، وإنما يستهزئ بتدينك أنت، فلا يستعجل في تكفيره حتى ينظر في أمره. يمكن لو تبين حاله يقول الدين على العين والرأس، أنا ما استهزئ به، ولكن يستهزئ بتطبيقك أنت للدين. وإذا استهزئ بدينه ما يقصد حقيقة الدين، إنما يستهزئ بتدينه هو بهذا. قد يكون هذه، لأن هذا المسألة فيها تكفير، قد يكون أنه له شبهة وفي تأول. أما الثلاث، ما الذي تصور، ما الاحتمالات الأخرى فيها؟ إذا استهزئ بالله، ما هو الاحتمال اللي تصور؟ إذا قال أقصد إله غير إلهك، ما في إلا إله واحد. إذا استهزئ بالقرآن أو إذا استهزئ بالرسول، هذه اللي جاءت في الآية، اللي ليست هذه الثلاثة لا يعني أنها لا تكفر، هي تكفر ولكن بعد التأكد من حاله. ولا حتى هذه الآية نزلت في من؟ كما سيأتينا في قوم استهزأوا الصحابة، استهزأوا الصحابة وسمى الله عز وجل استهزاءهم بالصحابة استهزاء بالله وآياته ورسوله، مع أنهم كما يأتينا الآن إنما قالوا ما رأينا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. وهذا كما يمر معنا إن شاء الله ومر في باب نواقض الإسلام الاستهزاء في تفصيل. قد يستهزئ بالشخص المتدين ولا يكفر، لأنه ما أراد الاستهزاء بحقيقة دينه وإنما أراد الاستهزاء بهيئته أو بطريقته في التدين أو في شيء، وإن كان هذا كله أمر خبيث لكن المسألة مسألة الوصول إلى الكفر، نعوذ بالله من الخذلان. ولا يتصور في هذا اللي يستهزئ، ما يتصور فيه يجهل مثل الساب. ما الفرق بين المستهزئ والساب؟ ساب الله أو رسوله أو كتابه. الاستهزاء كما قال هنا ضد الهزل ضد الجد، والسب جاد. أي السب لا غير الاستهزاء، السب أن يقصد الشتم أو السب أو الدعاء عليه يسب دين. ما يتصور فيه الجاهل هذا، لأن لو كان فيه إيمان ما ترك الأشياء كلها واستهزأ بالله أو برسوله أو بكتابه مثل الساب. والكفار كما يقول العلماء الكفار صنفين لا ثالث لهم، وهم إما معرض وإما معارض. المعرض هو الذي ما بحث عن الحق الضالين، والمعارض الذي يعرف الحق ولكن يعارضه بأشياء كثيرة. من ضمن ما يعارض به الحق الاستهزاء، من ضمن ما يعارض به الحق الجدال بالباطل في سورة غافر كله، ومن ضمن ما يعارض به الحق اتباع الآباء إلى آخره. فلا يوجد كافر في الدنيا إلا هو معرض أو معارض، يعني مفتري أو مكذب. وأهل الحق هم الذين عرفوا الحق واتبعوا. نعم. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال الشارح أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاء ليقولن معترفين ومعتذرين إنما كنا نخوض ونلعب، أي لم نقصد الاستهزاء والتكذيب. نعم. وما كذبهم الله في هذا، ما كذبهم أنهم صحيح كانوا يخوضون ما يقصدون، يعني يمكن احتمال. فدل على أن الاستهزاء لا يشترط فيه القصد، لا يشترط فيه قصد الاستهزاء حقيقة، ولو كان أنه أخذ الأمر بهكذا بسهولة ويخوض ويلعب فكان الجواب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني ما وجدتم أمامكم في الدنيا كلها مكان أو مجال للخوض واللعب والاستهزاء إلا هذه الثلاثة الله ورسوله وآياته. إذن هل فيه ذرة إيمان باقية؟ هل في ذرة إيمان باقية؟ يترك كل ما أمامه ولا يخوض ويلعب ويستهزئ إلا بالله وآياته ورسوله، ما يتصور في إيمان هذا أصلا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، كان في إيمان سابق فلما حصل الاستهزاء ذهب الإيمان كله. هو نعم. وإنما قصدوا الخوض في الحديث واللعب، وخاض في الحديث أفاض فيه، وفي الباطل دخل فيه، واللعب ضد الجد مزح، وفي الأمر استخف به وفعل فعلا يقصد به اللذة والتنزه. فأخبرهم الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن عذرهم هذا لا يعني عنهم لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم كفروا بعد إيمانهم بهذه المقالة التي استهزأوا بها ولم يعبأ باعتذارهم. قال شيخ الإسلام وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولم يدل اللفظ أنهم ما زالوا منافقين. نعم، واضح كلام تيمية. يقول ابن تيمية في هذا بعد أن أخبرهم الله أنهم كفروا بعد إيمان، في ناس كفر بلسانه إلا لأنه كفر أولا بقلبه، فقول قد كفرتم بعد إيمانكم يعني كفرتم بقلوبكم ثم تكلمتم بألسنتكم. وهذا الآن هو المنتشر عند المرجئة، قول غلاة المرجئة يقولون إن الكفر ما يكون إلا باعتقاد، وأن اللسان ما يكفر بنفسه. فهذا هو اللي أشار إليه ابن تيمية، إن في بعض الناس وهم غلاة المرجئة وهم لا زالوا إلى اليوم منتشرين وهذا كلامهم، فيقولون ما يتصور عمل أو قول مكفر بحد ذاته إلا وقد سبقه كفر بالاعتقاد، ما يتصورون ذلك. فقال هذا كلام باطل، هم كفروا بمجرد اللفظ. قال لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، لو قلنا أنهم كانوا مؤمنين باللسان مع كفر القلب ما صاروا مؤمنين، الله وصفهم بالإيمان، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانه، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، والله عز وجل أثبت لهم إيمان. قال وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، يعني لو أحد تأول الآية هذه على أنكم قد كفرتم بعد إيمانكم إن ما كان فيه إيمان، ولكن فيه إظهار للإيمان ثم أظهروا الكفر. قال فهم لم يظهروا للناس، يعني الكفر هذا ما أظهروا للناس بل لخواصهم، والخواص ما تغير شيء من أول أمر، هم هكذا وهكذا، ولم يدل اللفظ أنهم ما زالوا منافقين. نعم، وقوله ابن تيمية أنهم كفروا باللفظ، أنهم كفروا باللفظ بالاستهزاء نفسه. نعم، وقوله إن نعفو عن طائفة منكم أي مخشي مخشي ابن حمير الأشجعي حليف بني سلمة سلمة قال ابن إسحاق قال لو أددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأن ننفرد أن ينزل فينا قرآن كلمة مخشي، كلمة مخشي نقلها ابن إسحاق، قال إن كل واحد منا يضرب 100 ولا ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه، وأن ننفلت وأن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي، فكان الذي عناه بالآية يعني إن نعفى طائفة منكم، إن نعفى طائفة منكم المراد، وسيأتي الحديث بطوله، المراد هذا الرجل، هذا الرجل رضي الله عنه، وحتى مما قال اسمي واسم أبي هو اسم مخشي بن حمير. نعم، فسمي عبد الرحمن وسأل أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقوله نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، بأنهم كانوا مجرمين أي بهذه المقالة الفاجرة، أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. عن ابن عمر محمد بن قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر محمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض. نعم، دخل حديث في بعض، الراوي أدخل الروايات كلها الأربع وساق هذا السياق كما في قصة الإفك وغيرها من الحديث الطوال، بعض الحديث يكمل بعضها بعضا. نعم، قال الشارح أي ما ذكر عنهم مجموعا من رواياتهم متقارب المعنى، وقد ذكره كذلك شيخ الإسلام، فلذلك دخل بعضه في بعض. ومحمد بن كعب هو ابن سليم ابن أسد أبو حمزة القرظي من حلفاء الأوس، كان أبوه من سبي قريظة، روى عن جماعة من الصحابة وعنه يزيد بن عجلان وموسى بن عبيدة وغيرهم، ثقة عالم. قال نافع ما رأيت أحدا أعلم منه في تأويل القرآن، توفي سنة 120 للهجرة. وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمر أبو عبد الله أو أبو أسامة المدني، ثقة عالم، روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، وعنه أولاده الثلاثة وغيرهم. أولاده الثلاثة أولاد زيد بن أسلم مروا معنا لهم روايات في الكتب الأحاديث التفسير، أسامة بن زيد بن أسلم وهذا أوثقهم، وهو به كان يكنى أحيانا، وعبد الله بن زيد بن أسلم، والثالث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن مشهور بالتفسير، تفسيره حسن جدا، ولكن في الحديث فيه ضعف كإخوانه، في تفاوت بينهم. نعم. قال نافع العلي بن الحسين تخطئ مجالس قومك لعبد، تخطأ هذا الهمز خطأ، يقول تخطأ مجالس قومك لعبد عمر. وعلي بن حسين كان هو سيد بني هاشم في وقته. نعم. ونافع هذا ليس نافع بن عمر، لكن نافع بن جبير بن مطعم، ومر معنا الأثر هذا. نعم. فقال إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. نعم. هذا من عقل زيد بن، من عقل هذا علي بن حسين. كانوا قريش يجلسون مجالس في المسجد النبوي، وكل قبيلة يجلسون لهم مجلس، وكان علي بن حسين سيد بني هاشم زين العابدين، يتخطى مجالس قومه ويجلس إلى زيد بن أسلم، فعاتب بعض قومه فقال إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع منه، ما يحب المظاهر ولا. نعم. وأثر ابن عمر رواه ابن جرير وغيره بنحو هذا اللفظ، وأثر ابن كعب وزيد وقتادة معروف لكن بغير هذا اللفظ والمعنى متقارب. قال المصنف أنه قال رجل في غزوة تبوك، قال الشارح وكانت في رجب سنة 9 للهجرة، قال ابن إسحاق وقد كان جماعة من المنافقين منهم، وديعة بن ثابت أخو بني أمية ابن زيد بن عمرو بن عوف، ومخشي بن حمير الذي تاب الله عليه، وهو لم يقل ذلك وإنما حضره. وهذا شؤم مجالسة البدع، هذا شؤمه، هو ما قال الكلمة هذه، ومع ذلك نزل في القرآن لأجل أن حضر هذه الكلمة، واستثنى الله قال إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة. فمجالسة البدع شؤم شر، هذه شؤم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال المصنف ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني هذا كلام الرجل اللي في غزوة تبوك. قال المصنف تكملة للأثر، قال الرجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. نعم. قال في الشرح ولفظ ابن جرير وغيره ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا، أي أوسع، يريد كثرة الأكل، وهو وإن كان مذموما لكن المنافقين قد افتروا أعظم فرية في نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الصحابة رضي الله عنهم أقنع الناس وأحسنهم اقتصادا في الأكل وغيره، والمنافقون والكفار أوسع بطونا وأكثر أكلا كما صرحت بذلك الأحاديث، وأدرك بالحس والمشاهدة. والقراء جمع قارئ، وهم عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه، أما قراءته من غير فهم معناه فلا يوجد في ذلك العصر، وإنما حدث بعد ذلك من جملة البدع. من جملة البدع قراءة القرآن والغنى، ولا يفهمون معناه ولا يعملون به، ويسمون قراء القرآن، وهم أبعد شيء عن القرآن، نسأل الله العافية والسلامة. كما يوجد الآن تجد القراء كثير منهم يتكسب بالقراءة، يقرأ بالألحان، يفعل من البدع، ولذلك بعض القراء يكاد يدخل في هذا الباب، قراءته إنما استهزاء بالقرآن، استهزئ بالقرآن، لكنه لا يكفر بذلك لأجل أنه هو الآن فعله هو الذي يؤدي، لكن يحذر، لأن قراءته استهزاء، يشبه القرآن بألحان الفساق، وربما يضحك وربما يهز رأسه ويفعل أشياء، نسأل الله العافية والسلامة. فمعنى القراء عند السلف هم العلماء الفقهاء، كما يقال ذهب في بئر معونة 70 من القراء، ولما كان يوم اليمامة استحر القتل في القراء. القراء يعني طلاب العلم العاملين به، هذا عرف قديم، ولذلك قال أبو حازم سلمة بن دينار كانوا هم القراء، وإنما هم اليوم الخراء بالخاء ليس القراء، بمعنى أصبحوا أهل الدنيا، هذا في زمان أبي حازم. فهؤلاء الفجرة جمعوا بين الاستهزاء والكذب، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم العلماء، هم العلماء، سواء قالوا قصدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أن نستهزئ فقط بالصحابة، ما نستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآية نزلت فيه ماكذ يكذبون يقولون ما رأينا منهم أرغب بطونا، وأنهم أصحاب رغبة في الأكل، وهذا يدل على أن الرغبة في الأكل إنها مذمومة حتى عند المنافقين وحتى عند الكفار الجاهلية، يرون أن الإفراط في الأكل وجعل هم الإنسان دليل على الدناءة، كما قال الشنفرة في لاميته مفتخرا وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. هذا جاهلي لا يرجو جنة ولا نار، ومع ذلك يتشرف بأن ما يستعجل في الأكل ولا يسبقهم إليه أن يملك هوى نفسه. فهؤلاء الفجرة كذبوا واستهزوا. نعم. ما قال ولا أكذب ألسنا، أيضا يتهمون القراء علماء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم، يتهمون بأنهم أكذب ألسنا. هذا اللي يخوضون به الحديث، هذا اللي يعتذرون به، يقول نقطع الطريق. لو كان في ذرة إيمان ما يقولون هذا في القراء. نعم. هذا مثل هذه الكلمة، كلمة إن العلماء، علماء المسلمين الصادقين الراسخين، علماء الحيض والنفاس، كما قال العودة في بعض كتبه سلمان، وسبقها إليه الخميني في كتابه، وسبقهم جميعا عمرو بن عبيد المعتزلي في عهد الصحابة، قال هذه الكلمة بعينه، قال إنما علماء الحديث علماء الحيض والنفاس، وأهل الاعتزال هم أهل العقليات والنظر والفكر ونحو ذلك، فهم بعضهم آخذ من بعض، تشابهت قلوبهم فتشابهت الألسن، نسأل الله العافية والسلامة. اللي يقول عن العلماء هذا الكلام هذا مستهزئ، استهزئ بالدين، ما يريد الدين. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الحيض والنفاس وبين أحكامه، الله عز وجل تكلم عنه في آية كثيرة، يسألونك عن المحيض قل هو أذى. نعم. قال الشارح بل المنافقون أكذب خلق الله كما وصفهم الله بقوله ألا إنهم هم الكاذبون، والصحابة رضي الله عنهم عدول بالإجماع اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه وحفظه، وهم من الصدق بالمنزلة العالية والغاية التي ليس فوقها غاية رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال ولا أجبر عند اللقاء، قال الشارح يعني لقاء العدو، وقد كذب في ذلك، بل المنافقون هم الجبناء يحسبون كل صيحة عليهم، وشجاعة الصحابة رضي الله عنهم مشهورة، وما ظهر لهم من الشجاعة والبطولة لا يعرف لها نظير، ولهذا قال له عوف كذبت أي فيما نسبته إليهم. ثم قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء وأصحابه القراء. قال الشارح وفي رواية ابن إسحاق يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر، يعني قتال الروم كقتال العرب يرجفون بالمؤمنين، أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا، والله لكأن بكم مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. ثم قال فقال له عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق. قال الشارح فيه المبادرة بالإنكار والشدة على المنافقين وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا ظهر منه ما يدل عليه. نعم، بالنسبة للأوصاف إذا ظهر ما يدل عليه تصف به، إذا عنده عذر يبينه، قال إنك منافق، هذا كثير عند الصحابة، إذا ظهرت لفظة تشبه لفظ المنافقين أو فعل يشبه أفعاله قالوا هذا منافق، هذا منافق. وكذلك إذا رأيت يفعل الشرك تقول هذا مشرك، وإذا رأيت يفعل الكبائر تقول هذا فاسق، هذا هو الظاهر منه حتى يبين لنا خلافه. فقال كذبت ولكنك منافق، وفي شدة والإنكار على أهل النفاق وأهل البدع من جنسه، أهل البدع من جنسه، لأن البدعة شعبة من النفاق. نعم. ما قال لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح هذا ونحو من النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس من النميمة في شيء، فذكر أفعال الفسق لولاة الأمور أحسن الله عليك، فذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا من الغيبة والنميمة. نعم، تقدم كثيرا أن الغيبة والنميمة المنهي عنها ما كان الدافع لها الأشياء الشخصية، الحسد والبهت والاستهزاء بالناس ونحو ذلك. أما التكلم في عرض رجل في غيبته لمصلحة الدين، أو الإخبار بكلامه العلماء والولاة لمصلحة الدين، فهذا ليس من النميمة في شيء، بل هذا من رأس الإيمان، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والصحابة يفعلونه رضي الله عنه، يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بكلام المنافقين ويتكلمون فيه. نعم. مقال: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. قال الشارح: أي قد جاء الوحي من الله بما قالوه. وفي رواية: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. وفي رواية ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فأسألهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قد قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. ثم قال: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. الرجل المستهزئ. انظر إنه إذا كان واحد اللي يتكلم سماهم الله كلهم، سماهم الله كلهم، معناه أن اللي يحضر المجلس ويسكت إنه منهم. دائما واحد يتكلم والبقية كلهم يعمهم شؤم الذنب، مثل قوم ثمود اللي عقر الناقة كم؟ واحد أشأمهم. وفي القرآن كله عقروها، كلهم عقروها، الراضي كالفاعل دائما. نعم. ما قال: فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال الشارح: أي لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء، وإنما قصدوا الخوض واللعب، والمراد الهزل للجد والتحدث كما يتحدث الركبان إذا ركبوا رواحلهم، وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق. يعني هذا من عادة أهل السفر، أن السفر قطعة من العذاب، فهم يعالجون المشقة في السفر في الحديث ويتسهلون في الحديث، لكن اللي فيه إيمان يمزح مع أصحابه بغير أمور الدين. ولذلك هؤلاء لما لم يكن فيهم إيمان قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. نعم. ما قال: قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه. قال الرجل اللي قال الكلمة هذه، يقول ابن عمر: كأني أراه متمسك بالنسعة اللي هو الحبل، والحجارة تضرب في رجليه، يحاول الاعتذار لكن فات الأمر، نزلت الآيات فيهم، ومن أراد التوبة إذا أتاب الله عليه يتوب. نعم. على الشارح: نسعة بكسر النون سير مظهور عريض يشد به الرحال، سمي نسعة لطوله، أو يجعل زماما للبعير وغيره. والحقب أيضا حبل أو سير يشده الرحال، الرحال في بطن البعير، ويقال إنهما واحد. وفي رواية: وأنا رأيت متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة. وقال محمد بن كعب وغيره: وإن رجليه ليسفعان الحجارة وما يلتفت إليه. وفي رواية ابن إسحاق: فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشي ما تقدم ذكره عنه. ثم قال: وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. قال الشارح: رواه ابن جرير وغيره، أي ما يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنافق فيقبل عذره ولا يزيده على قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم، أي فليس لكم عذر، لأن هذا لا يدخله الخوض واللعب، وإنما تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عندها إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته وتصديقا وتوقيرا. والخائض واللاعب منتقص لها، ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم أو الوقيعة فيهم لأجله، وفي أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمله. قال المصنف: القول الصريح في الاستهزاء هذا وما شابهه، وأما الفعل الصريح فمثل مد الشفة وإخراج اللسان ورمز العين وما يفعله كثير من الناس عند الأمر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟ وقال فيه: وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر. والفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله وبين العفو الذي يحبه الله والغلظة على أعداء الله، وأن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. هذه فوائد المصنف الإمام حمد بن عبد الوهاب. قال الأولى: وهي العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، وهذا من أعظم أبواب شرك الألفاظ، أن الاستهزاء هذا كفر. الثانية: أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، حتى لو كان عنده إيمان سابق، أن هذه الآية فيهم وفي من كان مثلهم، كل من استهزأ بالله أو بآياته أو برسوله فإنه يكفر ولو كان عنده إيمان سابق. الفائدة الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله، وبين الغيبة والنصيحة لله ورسوله، في فرق بين هذا وهذا. ولذلك دائما أهل الضلال يشبهون على الناس بهذا، يشبهون على الناس بهذا، يخلطون على الناس بين الغيبة والنصيحة لله ورسوله، وبين النميمة والنصيحة لله ورسوله. ولذلك لما قيل لبعض السلف: كيف تفعل مع، كان يتكلم في أهل الحديث الضعفاء، جاء واحد من هؤلاء الضعاف العقول، وكيف تفعل إذا كان هذا خصمك يوم القيامة؟ فقال هذا الرجل العالم: لأن يكون هذا خصمي يوم القيامة أهون علي من أن يكون خصمي محمد صلى الله عليه وسلم، يقف يوم القيامة ويقول: ما بالك ترى حديثي يكذب فيه وأنت ساكت وعندك علم، أو ترى ديني الدين اللي بعث به يلعب به وأنت ساكت. فإذا قال لك أحد: كيف تكون إذا كان هذا خصمك؟ قل: أن يكون هذا خصمي أهون من أن يكون خصمي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اللي يرى الدين يلعب فيه ويسكت هذا مداهن، هذا فاسد العمل، صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد الفرق بين العفو الذي يحبه الله ورسوله وبين الغلظة على أعداء الله، أيضا هذه تختلط على الناس، حسبون عفو محمود دائما، هنا الآية ما في عفو عن هؤلاء: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل متمسك بالنسعة ناقته والحجارة تنكب قدميه، ويعتذر ويصيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على هذه الآية، في عفو يقبل، عذر يقبل، وفي غلظة على أعداء الله، ما يزيد على هذه الآية. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا من الفوائد. وفيه أيضا مسألة ذكرها الشيخ في غير فوائد كتاب التوحيد، قال الشيخ: أن القول الصريح باللسان، وأحيانا الفعل مثل مد الشفة أو إخراج اللسان أو رمز العين، الإشارات هذه، وبعض الناس يفعل عند الصلاة، يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة، فكيف يستهزئ بالتوحيد كما فعلوا مع الشيخ وغيره؟ يستهزئون بالتوحيد وبأهل التوحيد. وهذا لو تدبرت كثير في الناس، خاصة الجهلة في كثير من البلدان الآن، تجد استهزاءهم، ما يجدون شيء يستهزئون به إلا الدين والله ورسوله والكتاب والشرع ونحو ذلك. يستهزئ بالرجم، يستهزئ بتقصير الثياب، يستهزئ باللحى، كثير من رسام الكاريكاتير هذه صنعتهم، ما يجدون شيء يستهزئون به إلا ما يتعلق بالله ورسوله وكتابه، نسأل الله العافية والسلام. كثير من الأعراب الجفاه يستهزئ بالزكاة، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالسجود، يستهزئ بالأذان، يستهزئ بالمطر، يقول يستهزئ بأفعال الله، يستهزئ بعض الناس يستهزئ بالحجاب الآن، يقول كيف المرأة تمشي كأنها خيمة سوداء وأمثال ذلك، كثير في الناس هذا كثير. فهذا نسأل الله عليه وسلم هو باب الكفر الأعظم، وهذا لو تدبرته وجدت اللي تارك كل الكون اللي أمامه، وإن كان الكون ما يسب ولا يستهزئ به، لكن كل الذرات اللي قدامه تاركها وما وجد مجال يجعله تنفيس الاستهزاء إلا الله وشرعه وأمره ونهيه وقدره أو رسوله أو آياته، هذا معناه القلب اللي حرك هذا اللسان قلب فارغ من الإيمان. مثل الساب، الساب الآن يقولون يتصور أن يكون مؤمن، هذا كلام فاسد، هذا كلام غلاة المرجئة. كيف رجل يسب الله تصورا في قلبه إيمان، لو كان القلب هذا فيه ذرة إيمان كان حبست اللسان، لكن هذا اللي يسب الله معناه أنه فارغ القلب نهائيا، حتى لو كان يقول الله هذه عادته ولا بيئته ولا ثم ماذا؟ حتى أبو جهل عادته الشرك، هذا يصير عذر له، وبيئته الشرك هذا ليس بعذر. فهذا الباب من أخطر الأبواب، رب كلمة ما يتبين فيها الإنسان ولا يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا، نسأل الله العافية والسلام. أي استهزاء بأمر الدين، كذلك كما قال استهزاء بالعلم بالعلماء، ليس لأشخاصهم ولا وإنما ما يستهزئ به إلا لأجل تمسكه بالدين أو نشر العلم، كما يستهزئون الآن مثلا بالشيخ صالح فوزان ويقولون هذا تقليدي وهذا من قديم وهذا ما يترك أحد اللي يرد عليه وهذا كذا وأمثال من العلماء. وش ينقمون منه؟ ينقمون من الفوزان لشخصه مثلا أو لاسمه أو لا، ينقمون منه لتلبسه بإنكار المنكر وإظهار الدين مثلا إظهار العلم، اللي يسب العالم أو يستهزئ به لأجل قيامه بأمر الله هذا يدخل في هذه الآية، لأن هؤلاء استهزئوا بالصحابة قالوا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فكما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: هل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما يكبهم في النار أكثر شيء إلا هذا، وكل له نصيب مستقل ومستكثر. هل لسان هذا صغير جرمه وعظيم جرمه، صغير جرمه وعظيم جرمه هو. وفي الحديث الآخر: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. نعم. إيه؟ وحتى بالله هي كل لا ينفصل، إذا استهزأت بالرسول فأنت استهزأت بالقرآن الذي جاء بالرسول، واستهزأت بالله الذي أرسل هذا الرسول، كما قال الله عز وجل عن الكفار: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. أهذا الذي بعث الله رسوله؟ شوف الحقيقة أنهم استهزأوا بالرسول واستهزأوا بالله، لأن يعني يقولون بلسان الآن العامة يعني ما وجد الله إلا هذا، هذا قدح في حكمة الله واستهزاء برسول الله واستهزاء بالقرآن، الثلاثة هذه دائما بعضها أخذ برقاب بعض، لأن الله وكتابه ورسله، أي استهزاء بواحد منها استهزاء بالجميع. الاستهزاء بالمتمسك بالدين لأجل تمسكه بالدين هو أو لأجل الدين نفسه نفس الطريق، هي ما تنفصل، ما في شيء ينفصل فيها. ها؟ إيه؟ هو كفر أكبر، بس أهم شيء أنه قد يكون عنده شبهة وتأويل، قد يقول هو: أنا ما سبيت الدين نفس الدين، وإنما سبيت دين هذا الرجل، بمعنى تدينه هو، أقول أن تدينه ناقص، أقول مثلا واحد يسب دينك فيقال ترى هذه الكلمة كفر، لكن نتبين منه هو هل قصد يسب دينه يعني يسب الإسلام، أو يسب دينك يعني يسب تطبيقك الإسلام أنت، فإن كان تطبيق الإسلام ما يكون كفرا أكبر، وإن كان كلام خبيث هو القرب من هذا الحمى هذا كلام خبيث. أما إذا سب الله إيش الاحتمال فيه؟ هل يقول أسب إله آخر؟ هو الله واحد، نسأل الله العافية والسلام. لا، هم الآن ما يستهزئون بالصلاة نفس الطريق، ولا يستهزئون بالركوع، استهزئوا أو ضحكوا، وإن كان هذا الكلام ليس بطيب، لكن استهزئوا بطريقة تصرف الإمام، كيف تصرف مع الموقف هذا، فهذا لا يدخل في هذا الباب. الباب هذا الكفر الأكبر فيه أن تقصد بالاستهزاء، يعني أن تتوجه بالاستهزاء إلى الله أو رسوله أو كتابه أو من عمل بها. نعم. وهذا والله أنها سيئة. أولا حتى لو ما دخلت، يقول الأخ وليد الطرف اللي تكون عن الصلاة هذه المشكلة فيها، لو ما دخلت في الاستهزاء فإنها تدخل في عدم تعظيم شعائر الله، وتسبب أن الإنسان يذكرها في الصلاة، يأتي الشيطان ويترك كل عمله ويولع بتذكيرك هذا الكلام أثناء الصلاة حتى يفسد صلاتك عليه، الأصل أنك ما تقرأ ما تحوم حول هذا الحمى. نعم. بما أن الاستهزاء لا يصدر من قلبه إيمان، كيف يكون الكفر بعد إيمان؟ هو قد كفرتم بعد إيمانكم. بعضهم مثل مخشي بن حميد، الآية هذه بعضهم كان مؤمن حقيقة لكن حضر عمته هذا، وبعضهم لا، هو أصلا منافق فعمهم الآية كلهم، كلهم قال إنكم كفرتم بعد إيمانكم، عم الآية هؤلاء جميعا. هؤلاء بعضهم منافق أصلا هم، لكن بعضهم عنده إيمان سابق أو يكون عنده أصل الإيمان هو، ولكن نسأل الله السلامة ما في شيء ردع عن هذا الاستهزاء. القرآن جاء وصف كل المنافقين أنهم آمنوا ثم كفروا. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا أهل الإيمان، تكلموا في هذا التفسير آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ما المراد مثلا لو قلنا تنطبق على ابن سلول، ما المراد أنه آمن ثم كفر؟ ها؟ هذا اللي يظهر، آمن بلسانه وكفر، يعني ما ظاهر من ابن سلول مثلا والآيات في وصف المنافقين أنه صدق بقلبه وانقاد واستسلم ودخل في الإسلام ثم كفر. آمنوا ثم كفروا، مثل الآية اللي في آخر سورة يوسف، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف أثبت لأنه مؤمن ومشرك؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ففيها عدة معاني، من معانيها أنه يؤمن بلسانه وهو يشرك، وهو مشرك، أو يؤمن بشيء ويشرك بشيء، مثل يؤمن بالألوهية ويشرك، يؤمن بالربوبية ويشرك بالألوهية. فهذه مثل هذه إثبات الإيمان والشرك في آية يوسف مثل إثبات الكفر والإيمان للمنافقين، إنه يؤمن ظاهرا ويكفر باطنا، أو يؤمن بلسان ويكفر. نعم. انقلب. إيه. لكن ليس هذا الصفة في كل المنافقين، إنه آمن ثم انقلب قلبه. بعضهم أصلا ما دخل في الحمى، إنما اتخذوا أيمانهم جنة فقط، كما وصفهم الله بعد قوله آمنوا ثم كفروا، اتخذوا أيمانهم جنة، أو قبلها اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، جعلوا إظهار الإسلام حماية لهم فقط. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال الشارح: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان نفس الكلام في الألفاظ، هذا الباب أيضا في الألفاظ، وهو نسبة النعمة لغير الله. تقدم في الباب اللي قبل أبواب أيضا نفس هذا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وقول هذا لولا كذا لحصل كذا، لولا الكليبة لأخذنا اللصوص وغير ذلك. هنا نفس الطريقة، إذا جاءت النعمة وش يقول؟ هذا لي. هذا نسأل الله عليه السلامة، أين التوحيد في اللفظ؟ ما ينسب النعمة إلى الله. هذا الباب، كذلك الباب اللي قبله، الباب اللي بعده، نفس الأبواب هذه كلها متماثلة. باب قول عز وجل: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، رزقهم الله الولد فشركوا في الطاعة وليس في العبادة، وهذا نوع من التشريك في الطاعة، نوع من المعصية. كل هذه الشيخ يحاول أن يربي فينا مسألة تعظيم التوحيد وتعظيم حق الله حتى في الألفاظ. وأنت في هذه الأبواب لو دققت في الألفاظ، التدقيق في الاعتقادات من باب أولى وأعظم، مدام أنك حتى في اللفظ دائما، حتى في اللفظ تنسب النعمة لله، وإذا جاءك نعمة ما تقول هذا بذكائي، وإذا حصل عندك شيء ما تقول هذا بسبب فعلي، تقول هذا سبب، لكن المنعم هو الله سبحانه وتعالى دائما. ولا ابن آدم إن أصابته شيء ضراء نسبها لله، وإن تصيبهم حسنة يقولون هذا من عندي أنفسنا. والشيخ رحمه الله كان من كثرة ما يركز التوحيد في الألفاظ، نشأ أجيال يركزون في التوحيد تركيز شديد في اللفظ في القول في الاعتقاد في الفعل، مثل قصة إحدى بناته اللي قالوا مروا بأصحاب وثن، قالوا قربوا لهم، في جهة عمان أو الساحل، فقال بعض اللي في القافلة يعني نقرب للتراب، فقالت المرأة وهي في هودجها ولا التراب حتى التراب ما نقرب له، يعني إن هذا من شدة ما يعرفون إن التوحيد لابد أن يحمى حماه ولا يقترب منه أحد، حتى ذرة تراب ما نقرب له. هذا بيذكر الشيخ قصة الثلاثة، وهي على وجه ملخص الباب هو هذا، إن الثلاثة هؤلاء امتحنوا وبعضهم نسب النعمة لنفسه كما عادة أكثر الناس، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. عادة الناس كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى، ومن الطغيان ينسب هذا له. الطبيب إذا نجح أحد نجح في شوفي المريض قال هذا بسبب احترافي وحسن صنعتي بلسان الحال ولسان المقال. الرقاه الآن إذا واحد شوفي من عندهم قالوا الراقي يقول عن نفسه والناس يقولون عنه هذا الراقي ما يأتيه أحد إلا يشفى، وهو بنفسه يعني ربما أخذ دراهم، ينسب كل شيء لنفسه. وكذلك كل أصحاب الأستاذ إذا رأى أن الطلاب فهموا الدرس قال هذا من حسن تعليمي، هو ما يقول هذا فضل الله عز وجل اللي وفقهم ووفقني وفتح علي وفتح عليه، لا، ينسب هذا النفس دائما. فمن حفظ التوحيد دائما أنك دائما تنسب هذا لله عز وجل، حتى الأشياء اللي فيها صحة مثل ما تقدم أنت لك مشيئة، ومع ذلك لا تقول ما شاء الله وشئت، ولا حتى ما شاء الله ثم شئت، هذا جواز، ولكن قل ما شاء الله وحده دائما، لولا الله وحده. إذا أنت دققت في الألفاظ وحفظت التوحيد في الألفاظ يكون أحرى أن تحفظ التوحيد في قلبك. نعم. قال الشارح أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه ما حصل له من النعم بعد الضراء مناف لكمال التوحيد، أي يقول تعالى ولئن آتينا الإنسان خيرا وعافية وغنى من بعد بلاء وشدة أصابته لا يقولن إني كنت مستحقه فكفر نعمة الله الذي إذا لم ينسبها إليه تعالى، كما فعل قارون كما أوتيته على علم عندي، وكما بين الله عن أهل الترف إنهم يقولون هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ثم أيضا يتألف الآخر ولرددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. نعم. قال في المتن قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. قال الشارح أي بكسبي وأنا خليق به وجدير به. رواه عبد بن حميد وابن جرير بنحوه. مقال في المتن وقال ابن عباس يريد من عندي. قال الشارح أي يريد بقوله هذا لي هذا من عندي. وقال في المتن وقوله قال إنما أتيته على علم عندي. قال الشارح قاله قارون فخسف الله به الأرض عقوبة له. مقال في المتن قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. قال الشارح رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقال ابن كثير قال قتادة على علم عندي على خبر عندي. قال في المتن وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وعلى الشارح قال السدي والبغوي وابن جرير وغيرهم. إذن هذا فيها عدة هذا لي، وش تفسير مجاهد له هذا لي؟ هذا بعملي وأنا أستحقه، هذه واحدة. وتفسير ابن عباس من عندي هذا لي هذا من عندي أنا اللي فعلته. تفسير قتادة على علم عندي على علم مني بوجوه المكاسب، إذا نجح في التجارة قال أنا أعرف طرق التجارة، يعني الله اللي تفضل عليه يقول أنا أعرف طرقها وهذا أنا أعرف وجوه المكاسب. وفي تفسير آخر على علم عندي على علم من الله أني أهل لذلك وأني أستحقه، كلها تدور على جحود النعمة ونسبة النعمة للبشر. نعم. قال في المتن وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. قال الشارح رواه ابن جرير وغيره وليس فيما ذكره اختلاف، وإنما هو أفراد المعنى أفراد المعنى وإنما هو أفراد المعنى يعني المعنى له عدة أفراد لعدة احتمالات، هذا منها. نعم. ونحو هاتين الآيتين قوله: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم، أي أنه في حال الضر يضرع إليه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أتيته على علم، أي لما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله خصيص لما خولني هذا. قال الله: بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه لنختبره فيما أنعمنا عليه، أي يطيع أم يعصي، مع علمنا المتقدم بذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه استدراج وامتحان ليشكر أو يكفر، قد قالها الذين من قبلهم، يعني قارون وأشباهه، فإنه قال إنما أتيته على علم عندي، وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه، لو من وسع الله عليه لولا أنه يستحق ذلك لما أعطي. واضح الكلمة هذه كثيرة. يستاهل يستاهل يستاهل. إيش معنى يستاهل؟ بها جدير. إيه يستاهل، ما أخذه من أي شيء. يستاهل يعني يعني هو أهل لذلك، هو أهله. إن كان المراد أنه أهل يثيب بالطاعة، وأن سنة الله أنه يثيب الطاعة الطائع، فهذا معنى. وإن كان مرادهم كما هو دائما مرادهم أن يستاهل، يعني هذا أهل للغنى، يعني أنه ما في شيء جديد، حتى إذا رزقه الله ما في شيء جديد، لأنه هذا أهل. وأشد من ذلك اللي يفتقر أو يمرض يقولون ما يستاهل، نعوذ بالله. وهذا ستأتينا إن شاء الله في باب ظن السوء بالله، يقولون فلان ما يستاهل. كيف ما يستاهل؟ وش مرادهم ما يستاهل؟ يعني الله أخطأ في عقوبته أو في ابتلاءه أو في استدراج أو في غير ذلك. وأشد من ذلك إذا مات أحد قالوا ليت غيره في حفرته، ليت ما مات، فلان ما يستاهل الفقر، فلان ما يستاهل كذا، فلان ما يستاهل اللح. وكل الألفاظ اللي تدور على هذا، إيش معنى يستاهل وما يستاهل؟ يعني هذا أهل الغنى وهذا ليس أهل الغنى؟ هذه حكمة الله ليدبر هذا. وليس الغنى إكرام وليس الفقر إهانة، كلا بل لا تكرمون اليتيم. نعم. ما قال في المتن: وعن أبي هريرة رضي حديث الثلاثة نترك إن شاء الله. جعل. نقرأ قليلا في المسند.